بسم الله. فعندما نسأله هل الكتابة والإشهاد قديمتان أو قديمان؟ نعم أحسنت، الكتاب والإشهاد قديمان وليس الكتاب، الكتاب والإشهاد قديمان كما في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس وهو عن أبي هريرة أيضا صحيح المسند بنحوه وقريب منه، فإن الله سبحانه وتعالى كتب على آدم ما التزمه على نفسه من إعطاء ولده داود شيئا من عمره، قوله فاكتبوه فيه إشارة إلى أمر ذكره الإمام رحمه الله. نعم، إلى أنه يكتبه بجميع صفاته المبينة له المعربة عنه المعرفة للحاكم بما يحكم عند الارتفاع به، وهذا فيه مصلحة أن يكتب بجميع صفاته المبينة له المعربة عنه، فيه مصلحة أنه إذا رفع عن الحاكم يحكم به عند الارتفاع، قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل. لماذا جعل الأمر في جانب الكاتب ولم يجعله لأحدهما يكتب؟ لماذا جعل بينهما كاتب؟ نعم أحسنت، إما لأنه كما هو معلوم عند الناس أن بعضهم لا يكتب وهو يحتاج إلى أن يتعامل بمثل هذه الأمور التي يتعامل بها الناس، وأحدهم يكتب والآخر لا يكتب، فحتى لا يشد أحد عن المعاملة جعل بينه مكاتب، أو لأنه الذي أو لأن الذي له الدين ربما يتهم في شيء أو العكس فيجعل يفصل بينهما شخص ولا تحصل ريبة منهما ولا يحصل في نفسه شيء عن الآخر، ويقول ضل مني وزاد إلى آخر ذلك، فيؤتى بواحد بينهما يكتب دفعا لهذا الشيء وهي التهمة، سواء كانت في جانب صاحب الحق أو في جانب الذي عليه الحق، فدفعا لهذه التهمة يؤتى بكاتب بينهما، ويشترط أن يكون هذا الكاتب عدلا، ولا سيما إذا قد أقامه ولي الأمر، فيجب أن يقيم العدول للكتابة، إذا جعل ولي الأمر وناسا يكتبون الكتابات بين الناس فيجب عليه أن يجعل العدول المرضيين، وأما إذا كان واحد بينهما دخل بينهما لهذا الشيء فهذا ما يشترط به، ولكن يجب عليه أن يكتب بالعدل، وأما من أقامهم ولي الأمر لهذا الشأن فيجب عليه أن يختار العدول المرضيين، فلا يقيم أي واحد لهذه الوظيفة وظيفة الكتابة بين الناس، والآن يستعمل لها هذا الناس، يعني يستعمل بين الناس الكتاب من جهة الدولة، فإن كان من جهة ولي الأمر فيقيم كاتبا عادلا، وإن لم يكن كذلك فالذي يظهر أنه لا يشترط، ولكن إذا كتب يجب عليه أن يكتب بالعدل. فلذلك قال مالك ما تقدم معكم أنه لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون، هذا إذا كان من جهة ولي الأمر، فلا بد أن يكون كذلك. قال رحمه الله المسألة السادسة قوله تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي لا يمتنع من له خبرة بالكتابة ومعرفة بالكتابة إذا طلب لها لغير ما ضرورة به عن الكتابة، فينبغي له أن يكتب ما دام قد طلب لها وعين لها فلا يتخلف عنها أداء لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الله أنعم عليه بالكتابة، فمن باب معرفة النعم العمل بها وأداء هذه النعمة، وهذا يكون بإعانة الناس الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأشياء، وهذا في غير هذه النعمة العظيمة. فهي تشمل الآية طلب العلم أو طالب العلم إذا أنعم الله به عليه بشيء من العلم، أنه لا يأبى إذا طلب منه درس وطلب منه التعليم لا يأبى أن يعلم كما علمه الله. فهذه الآية وإن كانت في الكتابة ولكنها تشمل العلوم الأخرى، فالكتابة علم من العلوم ونعمة من النعم. فإذا طلبت لتعليم الكتابة أو طلبت لكتابة أمر ما بين الناس فلا تتخلف عن هذا، وهذا يدل على أنك تؤدي شكر الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة وتؤدي ما عليك فيها. فعلى هذا لا يتخلف الشخص عن ما هو يستطيعه وينفع به إخوانه المسلمين، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأخوك يطلبك لأمر ما وهو ربما لا يحسنه ويريد أن تقيمه له أو تعلمه إياه، فلا تتخلف عن هذا. فهذا معنى هذه الآية كما ذكر نحوه ابن كثير. فعليه أن تصدق على الذي لا يحسن الكتابة بالكتابة. وقد جاء في الحديث إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق، أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق الذي ما يحسن، تصنع له ما يريد. فهذه الآية عظيمة، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، سواء كان في جانب كتابة الديون والمعاملات بين الناس أو كان في الجوانب الأخرى مما أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، أنك تؤدي شكر الله سبحانه وتعالى فيها. ومن أعظم النعم العلم، ولا يأبى طالب علم أن يعلم كما علمه الله وأن ينفع إخوانه كما علمه الله. اختلف أهل التفسير وأهل اللغة في الكاف في قوله كما علمه الله، فقيل هي للتشبيه، ولا يأبى كاتب أن يكتب مثل ما علمه الله، وقيل هي للتعليل أن ينفع الناس بالكتابة كما علمه الله سبحانه وتعالى فيحسن إليهم. وهذا كقول بعض العرب كما أنت لا تعلم تجاوز الله عنك، أي لأنك لا تعلم تجاوز الله عنك، واذكروه كما هداكم واذكروه لهدايتكم. فهذه الكاف للتعليل، ولا يأبى كاتب أن يكتب لأجل أن الله علمه، فيؤدي هذا الأمر لتعليم الله سبحانه وتعالى له، فلا يأبى أن يكتب كما علمه الله. وهو من باب أحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن لأجل إحسان الله سبحانه وتعالى إليك. وهكذا من هذا الباب ما سمعت من المثال المنقول عن سيبويه، كما أنه لا يعلم تجاوز الله عنه، أي لأنه لا يعلم تجاوز الله عنه. وهكذا النحاة يستدلون بالآية على أن الكاف تأتي للتعليل، واذكروه كما هداكم، أي واذكروه لأجل هدايتكم. فالحاصل من هذه الآية ما سيذكره الإمام رحمه الله من خلاف أهل العلم، هل يجب على الكاتب إذا دعي أن يكتب أو لا يجب عليه؟ وهذا الأمر أمر ندب، هذا الذي سيكون الكلام عليه في هذه المسألة. ولكن استفدنا منها أن من أعطاه الله نعمة ينبغي أن يبذلها، أن يبذلها شكرا لله سبحانه وتعالى. قال المسألة السادسة قوله تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فيه أربعة أقوال. الأول أنه فرض على الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز، قاله الشعبي هذا القول الأول، أن هذا الكاتب إذا دعي للكتابة فهذا فرض عليه، لكن فرض كفاية وليس بفرض عين، فإذا لم يوجد إلا هو تعينت عليه، وإذا وجد غيره يقوم بهذا الأمر فليس بمتعين عليه أن يجيب الداعي إذا دعي للكتابة، لأنها فرض كفاية وغيره يقوم بها أيضا. هذا معنى فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فعلى هذا هي فرض على الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز، فإذا دعي لها الشخص وكان هناك غيره سواه يقيمها فلا يتعين عليه، وإن لم يكن غيره يقيمها فتتعين عليه في هذه الحالة، فإن تخلف أثمة، وإن تخلف الكل أثم الجميع من الكتاب. هذا القول الأول، أن كتابة الكاتب إذا دعي فرض على الكفاية. قاله الشعبي الثاني أنه فرض على الكاتب في حال فراغه، هذا القول الثاني أنه لا يجبر عليها ويقال ليش تخلف وليش كذا إلى آخر ذلك، وإنما هي واجبة عليه وفرض عليه في حال فراغه. أما إذا كان مشغولا فليس بفرض عليه، ومعه أعمال كثيرة، معه أعمال مشغول بها فلا يكلف فوق طاقته. فإذا كان عنده فراغ يتعين عليه أن يأتي أو يأتوا إليه، وهذا الذي ينبغي أنه يذهب إليه إلى محله ومقره فيكتب لهم ما يريدون، أما أنه يأتي إليهم لا، يتعين عليه الكتابة فرض، ولكن لا يشترط أنه يأتي إليهم، فيذهبون إليه، يذهبون إليه ويكتب لهم ما يريدون. هذا قول آخر في المسألة بالنسبة للكاتب، هل الكتابة واجبة عليه أم ليست بواجبة عليه؟ القول الأول فرض على الكفاية، القول الثاني فرض على الكاتب في حال فراغه، فرض عليه عينا في حال فراغه. قاله بعض أهل الكوفة وقاله السدي واختاره السعدي، فهؤلاء قالوا هو على الوجوب، لكنه هذا الوجوب على الكاتب في حال الفراغ، فالكتابة عليه واجبة لكن في حال فراغه، أما إذا كان مشغولا فلا تجب عليه. الثالث أنه ندب، قاله مجاهد وعطاء ونقل عنهما الوجوب أيضا كما نقله ابن كثير رحمه الله. هذا قول ثالث أن الكتابة على الندب وليست بواجبة على الفرض، وإنما هي واجبة على إنما هي على الندب ليست بواجبة، لا الكفائي الوجوب الكفائي ولا الوجوب الفرضي، وإنما هي مندوبة فقط، يندب له إذا دعي للكتابة أن يكتب، ويستحب له ويحبذ ويؤجر إن قام بهذا الأمر، وإن ترك لا يأثم. هذا القول الثالث أنها ندب عليه. قاله مجاهد وعطاء ونقل ابن كثير عنهما الوجوب. الرابع أنه منسوخ، قاله الضحاك، هذا القول الرابع أن الوجوب كان نعم موجودا لكنه نسخ فصار الأمر إلى الندب، قاله الضحاك لا يضار كاتب ولا شهيد، فهذه قال الآية ناسخة للوجوب، ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يفرض عليه شيء ولا ينبغي إلحاق الضرر به إن لم يكتب، فهذا كان قبله ثم بعد ذلك نسخه، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، ثم قال ولا يضار كاتب ولا شهيد. فهذه أربع أقوال، سيأتي الخامس. القول الأول على الكفاية، القول الثاني على العين لكن في حال فراغه يتعين عليه، والقول الثالث ندب يؤجر إن قام به ولا يأثم إن ترك ولم يجب. الرابع أنه منسوخ، أي الوجوب منسوخ، كان في أول الأمر ثم نسخ هذا الوجوب. قال والصحيح أنه أمر إرشاد، فلا يكتب حتى يأخذ حقه، أي لا يجب عليه أن يكتب حتى يأخذ حقه، فإذا أعطوه حقه لا بأس، إن أراد أن يكتب يكتب، وإلا ترك لهم المال الذي أعطوه، فلا بأس أن يأخذ الشخص شيئا مقابل الكتابة، وهذا بإجماع أهل العلم كما ذكر ذلك القرطبي أنه لم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة، نقل إجماع الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره أنه لم يختلف العلماء على جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة، فيندب له، أو نقول هذا الأمر أمر إرشاد، إن أحب أن يكتب يكتب يكتب لهم سواء كان أعطوا حقه قبل أو بعد، والإمام يقول فلا يكتب حتى يأخذ حقه، وهذا مما يدل يرى على أنه أمر إرشاد، ولو كان أمر عيني لما جاز له أن يأخذ شيئا مقابل الفروض، فلا يصلح لشخص أن يأخذ شيء مقابل فرض عليه يقول لا ما أعطي إلا كذا، وهو فرض عليه من الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يدل على أنه أمر إرشاد وليس أمر إيجاب، فإن العلماء اتفقوا على جواز أخذ الأجرة ولو كان فرضا لما جاز له أن يأخذ أجرة على فرض عليه فرضه الله سبحانه وتعالى. هذا مما عدلوا به على هذا الأمر الذي ذهبوا إليه جماهير أهل العلم، أن الكتابة إنما هي ند أو إرشاد وليست بفرض، بدليل أنه يجوز أخذ الأجرة. ومعلوم عند أهل العلم أن الشخص لا يجوز له أخذ أجرة على فرض من الفروض، لا يصلح له أن يأخذ أجرة على فرض من الفروض. هذه خمسة أقوال ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، والقول الأخير الخامس أنه أمر إرشاد فله أن يأخذ عليه أجرة. وقد فرق بعض أهل العلم بين أمر الندب وأمر الإرشاد، ومن أحسن ما ينقل هنا كلام التاج السبكي في هذه المسألة، فهو فصل تفصيلا حسنا في التفريق بين أمر الإرشاد وأمر الندب. فقال رحمه الله تعالى: قال والفرق بين الندب والإرشاد أن المندوب مطلوب به الثواب أو مطلوب للثواب، احفظ هذا التفريق الجيد. والفرق بين الندب والإرشاد أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا لا يتعلق به ثواب البتة. الإرشاد أمر الإرشاد كالكتاب الآن لمنافع الدنيا فيما بينهم، يتعلق بمنافع الدنيا. وأما الندب فإنه مطلوب لثواب الآخرة كالركعتين قبل وبعد إلى آخر ذلك، هذه كلها أمرها أمر ندب إن جاء فيها أوامر فهي للندب، وغير ذلك من الأشياء التي مطلوبة لثواب الآخرة أمر بها لثواب الآخرة فقط تمحضت لهذا الشيء، فهذا الأمر فيها أمر ندب. وأما ما كان لمنافع الدنيا ولا يتعلق به ثواب البتة فهذا أمره الإرشاد. قال رحمه الله: والفرق بين الندب والإرشاد أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا لا يتعلق به ثواب البتة، لأنه فعل متعلق بغرض الفاعل ومصلحة نفسه، لأنه فعل متعلق بغرض الفاعل ومصلحة نفسه فما فيه ثواب، لكن الذي يظهر كما سيأتي أن فيه ثوابا. وقد يقال إنه يثاب عليه لكونه ممتثلا، ولكن يكون ثوابه أنقص من ثواب الندب، لأن امتثاله منسوب بالحظ بحظ نفسه، لأن امتثاله منسوب لحظ نفسه، وهذا الذي يظهر أنه يثاب إذا امتثل الأمر من الله سبحانه وتعالى، وأنه أقام الكتابة بينه وبين من له الحق مثلا امتثالا لأمر الله جل وعلا، فهذا الأمر أمر إرشاد، فإذا أقامه لأجل هذا الغرض فإنه يثاب، وإن كان هذا الأمر لحظ نفسه ولحظ من حظوظ النفس، لكنه لما امتثل أثيب عليه، ويكون ثوابه أنقص من ثواب الندب. أمر الإرشاد ثوابه أنقص من ثواب الندب. أما أنه يقال لا يتعلق به ثواب البتة، إن كان لذاته هذا شيء آخر، وإن كان لغير ذلك من الأمور فيتعلق به ثواب، إذا قصد الشخص الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وتطبيقا لهذا الأمر الذي هو أمر إرشاد فإنه يثاب، ويكون الثواب أنقص من ثواب الندب لأن امتثاله منسوب لحظ نفسه. ويكون الفارق إذن بين الندب والإرشاد إنما هو لمجرد أن أحدهم مطلوب الثواب والآخر لمنافع الدنيا، هذا هو الفرق، أن أحدهم مطلوب الثواب والآخر لمنافع الدنيا. قال بعضهم: التحقيق أن الذي فعل ما أمر به إرشادا إن أتى به لمجرد غرضه فلا ثواب له، هذا هو الصحيح وهذا هو التحقيق، إن أتى به لمجرد غرضه ومصلحة نفسه أتى بهذا الأمر لا للثواب وقصد الثواب وامتثال الأمر وإن كان الإرشاد فهذا لا ثواب له. والتحقيق أن الذي فعل ما أمر به إرشادا إن أتى به لمجرد غرضه فلا ثواب له، وإن أتى به لمجرد الامتثال غير ناظر لمصلحته ولا قاصدا سوى مجرد الانقياد لأمر ربه فيثاب. وإن قصد الاثنين أثيب على أحدهما دون الآخر، ولكن ثوابا أنقص من ثواب من لم يقصد غير مجرد الامتثال. هذا كلام جيد في أمر الإرشاد والفرق بين أمر الإرشاد وأمر الندب. أولا التفريق بينهما هو ما سمعت أن أمر الندب مطلوب للثواب، لثواب الآخرة، مطلوب لثواب الآخرة، وأمر الندب مطلوب كما سمعت لأمر الدنيا وحظوظ النفوس، لحظوظ النفوس، النفوس هو يتعلق بغرض الفاعل ومصلحة نفسه. أمر الإرشاد لمنافع الدنيا لا يتعلق بأمر ثواب الآخرة بخلاف أمر الندب، فهو يتعلق كما سمعت بغرض الفاعل ومصلحة نفسه. أمر الإرشاد هل فيه ثواب أم ليس فيه ثواب؟ منهم من قال لا يثاب عليه أبدا، لأنه يرجع إلى مصلحة النفس وغرض الفاعل، فإذن ليس فيه ثواب. ومنهم من قال يثاب لكونه ممتثلا، ولكن ثواب أنقص من ثواب الندب، لأن امتثاله منسوب لحظ النفس. والذي يظهر أنه إن تمحض فيه الامتثال ولم يقصد لحظ النفس فإنه لا فرق بينه وبين الندب، يثاب كما يثاب على أمر إيش؟ الندب. وإن شرك أو وإن تمحض الأمر لمصلحة النفس وغرض الفاعل فليس له ثواب. واضح الآن؟ إن تمحض الغرض منه امتثال الأمر، ما نظر لمصلحة نفسه ولا شيء مما يعود عليه، نظر لأن الله أمر بالكتابة أقامها، وما نظر لمصلحة نفسه في هذا الشيء، فإنه يثاب ولا فرق بينه وبين الندب. طيب، وإن نظر لمصلحة نفسه وجرد ذلك لمصلحة النفس ولم ينظر لكونه أمرا من الله سبحانه وتعالى فلا يثاب عليه ولا يأثم. وإن شرك أراد مصلحة نفسه أو أراد مصلحة نفسه وأراد أيضا كذلك ثواب الآخرة وامتثال هذا الأمر يثاب على أحدهما، أما الآخر فلا يثاب عليه. فهذا التفريق يحفظ من السبكي، الفرق بين أمر الندب وأمر الإرشاد. فالفرق بينهما أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا، هذا احفظه، الإرشاد لمنافع الدنيا. فلذلك الإمام هنا يقول رحمه الله والصواب ماذا؟ والصحيح أنه أمر إرشاد فلا يكتب حتى يأخذ حقه. الصحيح أنه أمر إرشاد ولم يقل أمر ندب، وهذا يدل على أنه يفرق، لم يقل أنه أمر ندب، وهذا فيه إشارة إلى التفريق بين أمر الندب وأمر الإرشاد، فجعله من باب أمر الإرشاد. وما هو ضابط أمر الإرشاد؟ عند من من الإخوان المتأخرين ما هو ضابط أمر الإرشاد؟ تفضل. نعم أحسنت، أنه لمنافع الدنيا، ولأن الفعل متعلق بغرض الفاعل ومصلحة نفسه فهذا أمر إرشاد. وأمر الندب، نعم أحسنت، أن المندوب مطلوب به ثواب الآخرة، يكون لثواب الآخرة، فهذا يقال له مندوب. فهل يثاب على أمر الإرشاد؟ أما أمر الندب لا إشكال إذا أخلص أنه يثاب عليه، لكن أمر الإرشاد هل يثاب عليه؟ نعم على حسب النية. أحسنت، إن تمحض امتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى ولم ينظر لمصلحة نفسه فيثاب. أحسنت، ولا نستطيع أن نقول أنقص من ثواب الندب. وإن تمحض مصلحة النفس في الامتثال ولم يلتفت لثواب الآخرة فلا يثاب. أحسنت، وإن جمع بين الأمرين مصلحة النفس وثواب الآخرة لأن الله أمر به يثاب ولا ما يثاب؟ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، إيش رأيك، يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب على أحدهما، وهو ثواب أنقص من التجريد، من التجرد يثاب، لكن ثواب أنقص من كونه جرد الأمر لما سمعته أنه أراد به وجه الله سبحانه وتعالى وامتثال الأمر. قال رحمه الله خلصنا من هذا على ما ذكر الإمام رحمه الله، لكن الراجح خلاف هذا، أنه يجب عليه حال فراغه، وإذا لم يوجد غيره يجب عليه حتى لا تضيع الحقوق أن يحضر أو يحضر إليه، فيكتب ما بين هؤلاء الذين حصلت بينهم هذه المعاملة، فإذا كان عنده فراغ ولم يوجد غيره فيتعين عليه أن يكتب، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فإذا لم يوجد الغير وعنده فراغ يتعين عليه، وإلا لا يتعين عليه في هذه الحالة، إذا كان لم يجد فراغا أو وجد غيره لا يتعين عليه، فبذين الأمرين يتعين عليه، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا يتعين عليه. قال رحمه الله: وصوب الطبري الوجوب في تفسيره، صوب الطبري الوجوب أنه يجب، هذا هو الصواب الذي يظهر أنه يجب عليه أن يكتب، لكن بالشرطين المذكورين. قال رحمه الله: المسألة السابعة قوله: وليملل الذي عليه الحق، الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. قال علماؤنا: إنما أملى الذي عليه الحق لأنه المقر به الملتزم له، هذه العلة في كون الأمر وجه في الإملاء على الذي عليه الحق، لماذا لم يوجه على الذي أو للذي له الحق، وإنما وجه على الذي عليه الحق أو للذي عليه الحق وجه له الأمر. وليملل الذي عليه الحق، يقول علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ويضبط بالتاريخ ويضبط بصفته، بصفته كما تقدم جميع صفاته، وهكذا بزمنه، فلماذا وجه الأمر للذي عليه الحق ولم يوجه للذي له الحق، لما سيأتي. قال علماؤنا: إنما أملى الذي عليه الحق لأنه المقر به الملتزم له، فلو قال الذي له الحق لكذا وكذا لم ينفع حتى يقر له الذي، يا أولاد لا تلعبوا بالطاولة، فلو قال الذي له الحق لكذا وكذا لم ينفع حتى يقر له الذي عليه الحق، فلذلك وجه إليه الأمر. لو قال الذي عليه الذي له الحق: أنا لي عند فلان كذا وكذا، ويملي يملي أنا لي عند فلان كذا وكذا وأخذ مني في تاريخ كذا وكذا، هذا ما ينفعه حتى إيش يا أخي، لا يلعب الأولاد بالطاولة، هذا ما ينفعه حتى إيش يقر الذي عليه الحق. إذا مباشرة يوجه إلى من الأمر؟ إلى الذي عليه الحق، أنه الذي يملي ويقول علي كذا يوم كذا إلى آخر ذلك. هذه هي العلة في توجيه الأمر للذي عليه الحق، لأنه لو وجه للذي له الحق وقال لي عند فلان كذا وكذا فإن هذا ما ينفعه حتى يقر هذا الذي عليه الحق، فوجه إليه مباشرة. ما أعظم القرآن وما أجمل استنباطات أهل العلم. فلو قال الذي له الحق، هؤلاء يعلمون كتاب الله سبحانه وتعالى، فلذلك جعل مرد الناس ومرد أمور الناس إليهم فيما أشكل عليهم من دينهم. فلو قال الذي له الحق لكذا وكذا لم ينفع حتى يقر الذي له الذي عليه الحق، فلأجل ذلك كانت البداءة. يا عوض سك ولدك، يا عوض سك ولدك أحمد. فلأجل ذلك كانت البداءة به، لأن القول قوله. وإلى هذه النكتة وقعت الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: البين على من ادعى، واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر، البين على من ادعى واليمين على من أنكر، على نحو ما تقدم في قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وفي هذه الآية أيضا نحو منه، أي نحو مما ذكرنا، فإن الله أحال إليهن الأمر. يا أخي أقول لك خرج، إيش هذا، إشارة ما عندك ما هي معتبرة، أصبحك الله. قالوا في هذه الآية أيضا نحو منه، وهو قوله تعالى: ولا تكتم الشهادة، لأن هي صاحبة الشأن، فما يصلح لها أن تكتم الشهادة، وهكذا هذا الرجل عليه حق، فما يصلح له أن يكتم شيء من ذلك، ويملي كل الذي عليه، يملي كل الذي عليه، فأحال الأمر إلى المرأة فيما في بطنها، وأحالها أيضا هكذا الأمر لهذا الرجل الذي عليه الحق يمليه، لأنه لا يكون الأمر إلا بهما، بالمرأة وكذلك أيضا بهذا الرجل، وهما يشتركان في إثبات هذا الشيء، فلا يكون إلا عن طريقهما. قال رحمه الله: وفي هذه الآية أيضا نحو منه، وهو قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، لما كان القول قولهن في الذي تشتمل عليه أرحامهن، وقول الشاهد أيضا فيما وعاه قلبه من علم ما عنده مما بينهما من التنازع. هذه مناسبة بين الأمرين، فإن الله أحال الشهادة أو حال الأمر بالنسبة لما في أرحام النساء إليهن، فإنهن صاحبة يعني صاحبات الشأن، فأحال الأمر إليهن. وهكذا أيضا الذي عليه الحق أحيل إليه أنه هو الذي يملي، لأن الثاني لا يثبت له شيء إلا عن طريق هذا، وكذلك الزوج أيضا لا يثبت له شيء إلا عن طريق الزوجة، ففي بطنها مثلا كذا، أو تعترف بما في بطنها وما في رحمها من الجنين، وإلا لو أسقطت ضاع الحق. وهكذا الثاني أيضا لو قال ما له شيء وما أقر بشيء، ربما يحتاج إلى بينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يحتاج إلى بينة أنك تثبت حقك، لكن إذا اعترف لك انتهينا، إذا اعترف لك وقال لي كذا وإلى أخذ ذلك. فلذلك جاء هذا الحديث: البين على المدعي والمنكر وعلى المنكر اليمين، فإذا أنكرك ربما يسقط حقك إذا لم تكن عندك بينة. فلذلك محتاج إلى أنه قال: فليملي الذي له الحق، أو فليملل الذي له الحق، لأنه ما ينفع هذا إلا باعترافه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البين على المدعي وعلى المنكر اليمين. فإذا اعترف لك هذا الشخص انتهينا، ما تحتاج إلى شيء، وهي أعظم البينات. هذا معنى قوله رحمه الله: وليملل الذي عليه الحق، معناه أن الله أحال الأمر إليه، أحال الأمر إليه في الإملاء، لأنه إذا اعترف بما عليه انتهى الأمر. وأما صاحب الحق إذا ادعى شيئا فهو يحتاج إلى بين فيه، والبين اعتراف هذا الشخص، البين اعتراف، سنرجع عليه نقول هذا الشخص يقول كذا وكذا، وإيش رأيك؟ قال نعم، فمباشرة هو الذي يملي وانتهى الأمر. وهكذا في شأن ما في رحم المرأة، فإنه لا ينبغي لها أن تكتم شيئا في رحمها لزوجها، فيجب عليها الإقرار، فإن هذا الأمر خطير جدا، فربما تتزوج وهي حامل فينسب الولد إلى غير الزوج الأول، ينسب الولد إلى غير الزوج الأول، تحصل مصيبة ما هي سهلة، يحصل ميراث ويحصل زواج ويحصل غير ذلك من هذه الأشياء، ربما يتزوج بأخواته من الرجل الأول لأنه أجنبي يرى نفسه أو كذا مثلا. والله المستعان. فالحاصل أخذنا مسألتين: المسألة الأولى تتعلق بالكاتب، ويجب عليه أن يكتب إذا دعي الكتابة وكان عنده فراغ وتعينت عليه ولم يوجد غيره، هذا الصواب فيها. ثم أخذنا فائدة تتعلق بأمر الندب وأمر الإرشاد، وما هو الفرق بينهما، وأن أمر الندب مطلوب لثواب الآخرة، وأمر الإرشاد مطلوب لأمر الدنيا، لأمر الدنيا وحظوظ النفوس. وهكذا المسألة الأخيرة نحن قريب عهد بها إلى هنا. مؤذن.